بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل رسله جميعهم أولهم وآخرهم كلهم أرسلهم بهذا الأمر المهم أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به شيء وأن تخلص العبادة له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مقبلون عليه معرضون عما سواه. توحيد الله قامت به السماوات والأرض وخلقت من أجله الجنة والنار. أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. إن هذا الأمر المهم لا سعادة العباد ولا فلاح إلا به. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والمقصود بهذا القول قول وعمل وما يترتب عليها لا مجرد القول، فإن المنافقين قالوها ونقضوها. وقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تفسير كلمة الإخلاص للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. L'explication de la parole de l'unicité. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة لأنها هي جماع الدين وهي أساس الملة. ليس المقصود أنك تأخذ آية أو حديثا أو تترك غيره، بل المقصود أنك تأخذ القرآن كله وتأخذ السنة كلها. هذا تقدم أمس أنه من أسباب أو من أعظم أسباب الانحراف أخذ المتشابه ترك المحكم. ما الدليل على هذا؟ عندك أحسنتم. فهذا قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ، فمن أسباب الزيغ أو من علامات الزيغ أن الإنسان يأخذ ما يوافق هواه ويترك الباقي. فلهذا قال الشيخ الفوزان يجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة أنه لا يفرق بين النصوص ويأخذ النصوص كلها ثم يستنبط حكم. أما يأخذ حديث أو آية ويترك الباقي فلا، لأن النصوص من الكتاب والسنة تفسر بعضها بعضا فلا بد طالب العلم أن يأخذ جميع النصوص أي في المسألة التي يريد. قال بل المقصود أنك تأخذ القرآن كله وتأخذ السنة كلها. تأخذ أي لا تترك بعض النصوص لهوى أو لشيء، صلى الله العافية. هذا من علامات الزيغ، الإنسان يأخذ الدين كله. اليوم أكملت لكم دينكم، إن الدين عند الله الإسلام، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالإنسان يأخذ ويقبل ما دام أنه حديث صحيح، أما الأحاديث الضعاف معروف لا يعمل بها. قال وكذلك كلام أهل العلم. العالم إذا قال كلاما لا تأخذه وحده حتى ترده إلى كلامه الكامل وتتبع كلامه في مؤلفاته، لأنه يقيد بعضه بعضا، لأنهم على سنن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فترد المطلق إلى المقيد من كلامهم. أما قوله حفظه الله وكذلك كلام أهل العلم، العالم إذا قال كلاما لا تأخذه وحده حتى ترد إلى كلامه الكامل، أي لا يجوز أن الإنسان يقطع كلام أهل العلم ويأخذ ما يوافق ما هو عليه أو يوافق هواه، لا يجوز هذا. الإنسان يبقى الكلام كومبلي، هذا واضح، لا يجوز البتر. أما مسألة أنه يرد كلامه المطلق إلى المقيد أو من هذه الأمور، هذا ليس على الإطلاق، هذا إن كان كلام العالم يخالف الصواب وفي كلام آخر يناقض هذا الكلام فيقال في الكلام الخطأ خطأ، لأنه العالم ليس بمعصوم، يجوز عليه الخطأ ويجوز عليه الانحراف ويجوز عليه أكثر من هذا، بشر ليس بمعصوم، فإذا أخطأ يترك الخطأ ويؤخذ الصواب. أما أنه يحمل الخطأ على الصواب لا يفهم من هذا، لا يفهم من هذا الكلام هذا أبدا، لأن العالم ليس بمعصوم، ليس بمعصوم. أما المعصوم عليه الصلاة والسلام أي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا بد من جمع بين أقواله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلى وحي يوحى، كذلك القرآن لأنه من كلام الله عز وجل. أما كلام عالم، كلام طالب من باب أولى، أو كلام من الناس، فإذا كان خطأ تقول خطأ وتترك الخطأ وتأخذ الصواب، هذا الذي ينبغي أن يفهم هنا. وهناك بعض الكلام في هذه المسألة، كلام طيب نقله العلامة البقاعي رحمه الله في مصرع التصوف عن الإمام علاء الدين، قال رحمه الله: إنما نؤول كلام من تثبت عصمته حتى نجمع بين كلامه أو بين كلاميه، أي إذا كان كلام هنا وكلام هنا مثلا وهذا الظاهر يخالف هذا يجمع بينهما، لأنه كلام المعصوم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لعدم جواز الخطأ عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الخطأ عليه لأنه معصوم صاحب الوحي عليه الصلاة والسلام. قال: وأما من لم تثبت عصمته فجائز عليه الخطأ، أي غير الأنبياء، غير الأنبياء والرسل جائز عليهم الخطأ. قال: والمعصية والكفر. نعم، لا أحد من على نفسه جائز عليه هذا الله الثبات. قال: فنؤاخذه بظاهر كلامه ولا يقبل منه ما أول كلامه عليه مما لا يحتمله هذا. سبساكم هذه نحن سياق خطأ ظاهر واضح، لا يجوز نقول قصد كذا أو قصد كذا أو ضاء نطلي بلاد كذا، لا إلا في خطأ خطأ، واترك الخطأ والتأدب والاحترام مع علماء السنة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاف له أجران، وإذا شاف أخطأ فله أجر، فإن أجر هو، لكن الخطأ غير مقبول، غير مقبول، لأن الإنسان يعبد الله عز وجل بالحق، قال الله قال الرسول. أما عالم سيستخب أو بخطأ صن كلام دستغار إيه اللي غسبت إلى أخر، سيسا عالم من علماء السنة، سيسا علماء من علماء أهل البدع والضلال لا يلتفت إليه أصلا، أي لا يخد عنه ولا يقرأ منه إلى آخره. قال: فجائز عليه الخطأ والمعصية والكفر فنؤاخذه بظاهر كلامه. نعم، شبخوا ظاهر الكلام، سي ستخوبي ستخوبي، سي لا صواب فحمد لله. قال: ولا يقبل منه ما أول كلامه عليه مما لا يحتمله أو مما يخالف الظاهر. نعم، بعض الأخطاء واضح، إلى دي مثلا عالم ستخوبي، إلى دي هذا يجوز إسلا يجوز، خطأ خطأ تترك الخطأ، C'est pas, il a dit مثلا لا يجوز كذا, nous on dit là, لكن il a قصد كذا, il a voulu dire كذا, là, là, là. هذا في كلام المعصوم توافق بين الكلام لأنه لتحق. أما كلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام, il peut se tromper. Il s'est trompé, on dit il s'est trompé, وانتهى. قال أو مما يخالف الظاهر وهذا هو الحق. نعم هو الحق لا شك فيه. بل نقل الإمام الشوكاني رحمه الله الإجماع, نقل الإمام الشوكاني رحمه الله الإجماع على هذا. قال رحمه الله كما في الفتح الرباني قال وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم لأنه لا ينطق عن الهوى. النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي وهو المعصوم. هذا هو الحق في هذه المسألة. قال وكذلك كلام أهل العلم. العالم إذا قال كلاما لا تأخذه وحده حتى ترده إلى كلامه الكامل. هذا واضح أنك سيا كلام دو عالم تبخبا إن بختي فقط. مثلا يدي العالم قال الشيخ فلان لا يجوز كذا كذا كذا, ثم يدي إلا في هذا الحال كذا كذا كذا. إن بختنا البخوك لو ديبي يدي لا يجوز إن الله يستثنى هذا, لا ينبغي هذا. تبخل كلام العالم أو شيء حتى تعرف إيش قصد. هذا واضح. قال وتتبع كلامه في مؤلفاته لأنه يقيد بعضه بعضا لأنها على سنن كتاب الله وسنة رسوله. هذا ليس على الإطلاق, قد يخطئ. هذا قد يخطئ العالم, قد يخطئ. فالإنسان سيا خطأ يبخب الخطأ يبخب الصواب, سيا خطأ يحترم هذا العالم. هذا العالم إلي مأجور لأنه من المجتهدين. نحن الآن الكلام في علماء السنة. قال فترد المطلق إلى المقيد من كلامهم. هذا أناديس الخطأ الظاهر يستخبي كلام ولا يحتمل كذا أو كذا, هذا لا يؤول. هذا تجي أخطأ يستخبي رحمه الله, يستخبي حفظه الله وانتهى. قال فطالب العلم. أما الذي يرد مطلقه إلى مقيده مطلقا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام, كلام الرسول إن صح. أما سيدة ضعيف فيرد الكلام الضعيف ويأخذ الصحيح. قال فطالب العلم. المسألة هذه مفهومة كأنها مفهومة. قال فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه دائما, أي كي بخو طول النصوص. سي دون المسألة تا 5 حديث تبخو لي 5 حديث, ثم حكم كفايه واضح, وتستعين بعد الله عز وجل بكلام العلماء المتقدمين والمتأخرين. قال ويحذر من طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون الذي يصلح لهم. هؤلاء أصحاب هوى. celui qui prend من الدين ce qui lui convient c'est un صاحب هوى. c'est pas الدين qui s'adapte à toi. الدين s'adapte pas. الدين c'est من الله عز وجل. أنت عبد مأمور. أنت t'es ordonné de faire kada. Allah est interdit de faire kada. Il a akhiré. Ça, c'est pas le dîn qui s'adapte à toi. Là. Là, tu prends ce que tu as envie. Là. Anta, tu prends, tu fais ce que tu peux. Fattakullah mastata'tu. Et tu t'écartes du nahi. Comme le hadith Abi Huraira. Radiallahu anhu. Ma amartukum bih, fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaytukum anhu, fashtanibuh. يأخذون الدين أو يأخذون الذي يصلح لهم ويتركون الذي لا يصلح لهم من الكتاب ومن السنة ومن كلام أهل العلم. هذا نعم في طريق الانحراف. الإنسان يترك الهوى في هذه المسائل, يترك الهوى يبخل الدين السيرة بالحق يتبع الحق السيرة فان خطا يتوب. S'il n'avait pas compris, il revient, il a le fahm al-sahih. Amma yastamil ala al-khata ou ala mukhalafat al-haq li anna hawa taqul kada kada, hada min a'adam asbab l'inhiraf. Allah al-thabat. Qal wa yabturuna al-nukul. ويتركون باقي الكلام، هذا لا يجوز، فلا يجوز. الإنسان في ديكوبور هكذا يبخون كلام دا عالم مثلا يبخون سكيل انتغس فقط، لا الشيخ فلان الذي كذا كذا كذا، اي سي صواب تو لو سي سي خطا، فكل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي عليه الصلاه والسلام قال وياخذون ويبطرون النقول ويتركون باقي الكلام او يتركون الكلام الثاني الذي يوضحه، تقدم التنبيه، قال وياخذون الكلام المشتبه ويتركون الكلام البين. كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشيء، إما عن قصد التضليل، هؤلاء الضلال الذي يفعل هذا بقصد التضليل فمن أهل الأهواء، من أهل الضلال. قال وإما عن جهل، هذا يحصل قلة العلم، جاهل هذا يعلم. قال فيجب معرفة هذه الأمور وأن تكون أصولا وقواعد عند طالب العلم. نعم سيأتي هذا في، سيأتي معكم هذا في كتب الأصول، كيف التعامل مع الأدلة، ستان دليل مثلا مطلق أو عام، تانوتخ دليل مقيد أو خاص، تكمنفغ الجمع بين الأدلة، كمنفغ هذا، هذه إن شاء الله تدرسونها في كتب الأصول. وكتب الأصول مهمة، مهمة كما مانيبولي الأدلة، أدلة سبها هكذا tu rejettes ce que tu veux tu prends ce que tu veux هذا يباس avant هذا، لا يدي قواعد، يدي قواعد قعدها العلماء لا بد منها. ومن أحسن كتب الأصول المختصرات كتاب الإمام العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، الأصول من علم الأصول من أحسن ما كتب في هذا الباب، أي من المختصرات. كذلك الورقات معروف، الورقات ونظمها مع شرح الشيخ العثيمين كذلك، فالطالب العلم يبدأ بهذا الأصول من علم الأصول ثم يتدرج حتى يفهم. على كل حال القاعدة هذه أن الإنسان يبخطو لنصوص، يبخطو لنصوص ويبتعد عن الهوى. Si c'est pour lui, Ahmed Allah Azza wa Jal, et il applique, s'il pensait autre ou kada ou fa, il enlève sa hawa et il prend le haq. Hada bab salama fi hada bab. Donc c'est min indillah subhanahu wa ta'ala, imma Quran, ou le Quran il est mutawatir kulluhu sahih, ou sunna sahiha, fa al-insan il prend et il est à la khayr. Il est à la khayr. Et al-khata min kalam al-bashar yutrak. لا طاع لمخلوق في معصية الخالق، أي يبخل الحق ويستعين بالله عز وجل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. نرجع إلى كلام المؤلف في بيان أن من الناس من يقول لا إله إلا الله وهو تحت الكفار في النار، وهم المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا مدخ الآن رحمه الله أن سأشفي بلا بلونسي سي سأشفي المنافق إذا جميت تحت الكفار في النار، لأن كما تعلمون النار يدنيبو يدنيبو le plus bas niveau c'est le منافق. Pourtant il dit la ilaha illallah. Ça te montre que ça suffit pas de la dire. Si la personne il l'a dit, il est pas mukhlis ou il est pas sadiq, elle lui sert rien du tout. On a dit le kalam, il a une ma'ana. C'est pas mujarrad lab, kada. Abadan. قال الشيخ الفوزان المنافقون الذين هم في الترك الأسفل من النار هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. تقدم معنا أن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. المراد هنا النفاق الاعتقادي، وهذا هو التعريف، أي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أي سوى اعتقادي اعتقاد كفري. المنافق اعتقاد، والمنافق معروف، منافق معروف في أبارت الإسلام إنسان كافر. Et parmi la chose qui fait apparaître الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله يقولها كما سيأتي، لكن في اعتقاده وفي قلبه إنسان كافر، كفر أكبر، لا يؤمن هو بهذا، لكن الذي لغرض من غرض الدنيا كما سيأتي. قال لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وصار حوله المهاجرون والأنصار وقوي الإسلام وانتصر الدين في بدر نعم خاصة كما تقدم معنا بعد بدر انتصر الدين وقتل صناديد قريش أئمة قريش قتلوا فظهر الإسلام بقوة أبخذ مرحلة هذه ستتب أبخذ بدر انتشر النفاق لأن الإسلام يدفني قوي فبعض الناس يقولون با الإسلام لكن يقولون با سفيرتوي كذلك Il leur restait une solution. Kadalik, ils ne voulaient pas se sauver. Il y en a pas trois solutions. Imma tadkhul fi ddin, imma al-jihad avec les musulmans. Hum, ils ne veulent pas hada. Al-munafiq ou al-kuffar, c'est des jumana, comme vous le savez. Al-thalit, ils se sauvent. Ils laissent, mettons, al-Madina ou Mecca. Hum, là. Ils ont pris la quatrième solution. Ils dhirouna l'islam et c'est des kuffar. Qal. وانتصر الدين في بدر تلك الواقعة العظيمة التي طار خبرها في المشارق والمغارب خاصة نعم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتصر عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على صناديد قريش انتشر الخبر لأن قريش رفيع مكانة كما سيأتي تاج العرب فلما انهزموا في بدر La nouvelle, elle s'est vite répandue fil Jazeera. Quraysh, ils se sont fait kada, Quraysh kada, Quraysh kada. Fa un Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam ma ashabih, ça a montré leur pouvoir. Et katir min al-arab, ils craignent le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam ou ashabih. Fa katir min hum, ou ba'd hum, ils sont rentrés fil nifaq. Fil nifaq, kama hasara fil madina. Qal, لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على صناديد قريش صناديد أي أئمة رؤوس قال وقريش كانت تاج العرب وكان الناس ينظرون إليها نعم قريش c'était à l'époque في ذلك الزمن c'était القبيلة المشهورة المعروفة عند العرب أي بالشجاعة بالكرام بكذا بكذا avec cette غزوة dès qu'ils ont perdu ça a montré que le Nabi صلى الله عليه وسلم avec الصحابة ils avaient ولله الحمد القوة قال وكان الناس ينظرون إليها فلما انتصر عليها صلى الله عليه وسلم في بدر وقتل رؤوسها عند ذلك قال المنافقون نحن وقعنا في المدينة بين المهاجرين والأنصار ومعهم الرسول وماذا نعمل لجئوا إلى حيلة وهي أنهم يظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويحافظوا على دمائهم وأموالهم والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر نعم فالمنافق لما النبي عليه الصلاة والسلام قتل هؤلاء في بدر أي رؤوس قريش المنافقون ils ont eu peur المنافقون ils ont eu peur et ils ont pas voulu l'islam ما وفقوا للإسلام ف ils ont pris ce moyen هذا vu qu'ils voulaient rester في المدينة ils voulaient pas home sortir c'est leur ville ils ont pris هذه الحيلة والعياذ بالله ils ont dit نحن رست المدينة on veut pas l'islam et le prophète عليه الصلاة والسلام كما تعلمون il les laisserait pas في المدينة لابد لابد الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم il est venu pour faire دعوة لابد الإسلام Eux, ils ont pris Wal-Ayyadu Billah. Ils ont dit, nous restons sur le Medina et on va faire apparaître l'islam, comme ça le Rasoul et le Sahaba nous laissent. Et ils profitent sur le Medina. Al-Akl wa kada wa kada wa. Ils ont perdu Al-Akhira pour le Dunya. Ça te montre qu'on a mis un ardent asbab l'inhara kadalik, le Dunya. Ondur, ils ont fait passer le Dunya comme l'Akhira. Amma, ils ont pris le Haq et ils ont suivi le Prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu Al-Khair fi Dunya ou l'Akhira. Lakin, ma wufiqo. وهذا تستفيد كذلك أن الإنسان الذي هدي إلى الإسلام يحمد الله من أعظم النعم قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالإسلام من أعظم النعم بل سأعظم نعمة انظر هؤلاء هؤلاء يصابك الرسول عليه الصلاة والسلام يصو أستبك الوحيد يصو يصو في المدينة أو في مكة أحسن البقاع على الإطلاق الحرمين مكة والمدينة avec tout ça ils ont pas suivi le haq il est sous leurs yeux il est sous leurs yeux أنت tu viens des années après بل des siècles après t'as pas vu tout ça إلى آخره الله يتوفق احمد الله احمد الله واشكر شكر النعمة بلسانك وبقلبك وبأعمالك فهؤلاء ما وفقوا et le pire أن هؤلاء ils ont fait comme toi tu fais كيف هذا؟ يفون الصلاة وتشوف الصلاة، يفون الحج وتشوف الحج إلى آخره، يفون توسا malgré ça, c'est des kuffars. لماذا لأن لهم ممكن شوز الإخلاص والصدق لا أي فونسا على بارانس فقط أما فونسا كافر انظر النعمة كما حرموا أنفسهم هؤلاء المنافقين pourtant il a tout fait il avait plus qu'à mettre une niya c'est tout il se dit je fais ça لله malgré tout ça تعبا في الجهاد تعبا في كذا في كذا في كذا à la fin il va في النار في الدرك الأسفل من النار فça ça te montre أن الإنسان يحمد الله قلوب بني آدم بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك على طاعتك إلى آخره فالإنسان دائما يستعين بالله عز وجل كله لس على الصراط المستقيم ويحمد الله كده على الحق كم من الناس ما وفقوا لها كم من الناس الله عز وجل له حكمة وهو العليم الخبير يهدي من يشاء قال والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر لا يدري عن القلوب إلا الله سبحانه وتعالى فمن أظهر الإسلام قبلناه منه حتى يظهر منه ما يخالف ظاهره ما يخالف ظاهره هذه كذلك القاعدة من قواعد الدين أن الإنسان إليه على الظاهر القلب ليس إليك أنت في سباس كذا لك فمن قواعد الدين أن للشوز الغسط على الظاهر une personne c'est un كافر il fait du كفر il fait du شرك il fait كذا إلي على الظاهر c'est un كافر فواحد يبيع يقول لا لكن الثانية كذا لا لا المسلم في الصلاة يشهد بالشهادتين في الحاج في كذا سا مسلم على الظاهر لا حد يبيع يقول لا مي je pense que كذا لا كذا لا لا لا سا مسلم على الظاهر على الظاهر الإنسان لا يتكلف فوق طاقته أبدا لأن القلوب الله عز وجل كسي ما الدليل على هذا ما الدليل على هذه القاعدة أن للشوز الغسل على ظاهرها ذكرناه ما أحد يذكر تذكر فؤاد ها وحسابهم أحسنت هذا دليل من الأدلة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إذا قالوا ذلك ça c'est ظاهر وحسابهم على الله s'il était sincère فإذا تخبر الخير s'il était pas sincère حسابه على الله كذلك أسامة ابن زيد بن الحارثة أحسن آيات سورة النساء هكذا في سورة النساء نعم فما هي القصة؟ أحسن قتله نعم لأن أسامة رضي الله عنه اجتهد إلى في الجهاد رضي الله عنه Il est tombé en face d'un mouchrik. Et le mouchrik, dès qu'il a vu Oussama en face de lui, il a dit La ilaha illallah. Ou ashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Oussama radiallahu anhu, ijtahad. Qatala. Thumma, ils ont raconté l'histoire au prophète alayhi sallam. Fa mada qal? Ashaqaqta an qalbih. Wa qal, mada taqul, ou mada taf'al bi la ilaha illallah yawm al-qiyamah. أسامة يقول يا رسول الله قالها مخافة من السيف أسامة il a expliqué au prophète عليه الصلاة والسلام il a voulu expliquer son geste il a dit يا رسول الله il l'a dit il a eu peur de السيف dès que je me suis trouvé en face de lui il a eu peur et il a dit هذا النبي صلى الله عليه وسلم il a dit أشققت عن قلبه ça ça montre أن النبي عليه الصلاة والسلام il a montré à أسامة تبقى على الظاهر il a dit لا إله إلا الله خلاص دخل في الإسلام Si après on voit des choses qui montaient, kada, on verra avec le temps. Oussama ijtahad radiyallahu anhu, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a montré le haq fil mas'ala. N'am, annahu yabqa ala al-zahir. Nahnu matalan l'an, un yahoudi vient et nous dit, la ilaha, il dit, ana, je fais shahada, shahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. La yajoubu hadidi la, la imam. La, je le connais, hada, il est kada, la. illa, dis-la, dis-la. Celui qui dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il est rentré dans l'islam. Thumma, dès qu'il est rentré dans l'islam, il va avoir des autres choses. As-salat, akada, akada. Si il fait les choses, matalana as-salat, il a akhiré, c'est un muslim. C'est un muslim. Amma si après on voit des choses, anahu c'est pas un muslim, fa al-zahir, tu restes à al-zahir. Matalana, il retourne sur le kufr. Matalana, il est rentré dans l'islam. Thumma, une semaine après, il est retourné fil yahoudiya. On le prend à la zahir, t'es yahoudi, t'es reparti là yahoudi. Amma, il rentre vers l'islam et il avance vers l'islam, c'est un musulman. Et un jour, il dit, ahad, il vient et il lui enlève hada, abadan. Il y en a, tu sais pas, un tas qu'il y a dans son cœur. Sauf, comme a dit le Cheikh Fawzan, Ismaël Galam, قال, فمن أظهر الإسلام قبلناه منه حتى يظهر منه ما يخالف ظاهره أو ظاهره. نعم. Maintenant, il va, il adore une tombe, il va, il adore Kada, il va, Hada, Vahir, c'est pas musulman. لأنه يعبد غير الله. أما سيل على الإسلام شهادة الصلاة الحج إلى آخر سامسلم. سيل في دبشة لا ضعيف الإيمان إلى آخر. هذه سن قاعدة. سن قاعدة. الإنسان لا تتكلف فوق طاقتك. قال عز وجل لست عليهم بمسيطر. فأنت تبا. T'as pas cette responsabilité, c'est pas là. Un t'as fait da'wa et prends les gens, dis ce que tu vois. Si c'est un musulman, c'est un musulman. Si c'est un sunni, c'est un sunni. La yajouz, la personne elle veut sortir du sunna, bi ghayri haqq. La yajouz. Si c'est un mubtadi, c'est un mubtadi. Si c'est un kafir, c'est un kafir. Toute chose à sa place. Et tu prends mes vahir. Ala hada, si t'as compris hada, tu comprends pourquoi le Rasoul alayhi sallam, il a pas combattu le munafiqin. Il les a pas combattu. Ala vahir. Il dit la ilaha illallah, il fait salat, il fait le hajj. C'est un musulman. Alors que le Nabi alayhi sallam, il savait que Fulan c'est un munafiq, Fulan c'est un munafiq, Fulan c'est un munafiq. Lakin, assur fi hada, anna Nabi alayhi sallam, yani anna Nabi alayhi sallam, il savait hada, lakin, comme tu le sais, il n'a pas combattu le munafiq, hatta la yuqal anna Muhammad alayhi sallam, yaqtul ashab. Lana si le Nabi alayhi sallam, il aurait combattu haoula, fil Madina, et il faut apparaître l'islam. Qu'est-ce qu'ils auraient dit les gens? Ils auraient dit, ondoro haoula. Les gens, ils le suivent et ouais, ils les tuent. Le Nabi alayhi sallam, min al-hikma, il les a laissés. Et il faisait aucun mal. Adha, haqat. Après la mort du prophète alayhi sallam, ils sont sortis. Qissat, Abi Bakr, ma'a ashab al-ridda, katir minhum, c'était des munafiqs. قال فمن أظهر الإسلام قبلنا منه حتى يظهر منه ما يخالف ظاهره. نعم. قال وقالوا لا إله إلا الله أي المنافقون. قالوا أي قال المنافقون لا إله إلا الله وشهدوا للرسول. يا خطأ للرسول. وشهدوا أي المنافق منافقون شهدوا للرسول. أما هذه الألف كأنها زائدة. ماذا؟ أحسن. نعم. أما كم اللونكولي هذا خطأ. أحسن. شهدوا بعد الواو ألف. ثم للرسول أحسنت هذا. أما لكل هكذا خطأ. هذا خطأ من الطبع. فالكلام شهدوا للرسول. قال وشهدوا للرسول بالرسالة ظاهرا كما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة. قال جنة يعني سترة يستترون بها. هذا تقدم معنا في الأربعين. قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة أي ستر بينك وبين عذاب الله. هؤلاء الزنقي اتخذوا أيمانهم جنة أي ستر pour الدنيا أي pour pas se faire tuer, pour pas se faire كذا. فإذا ملا إلى الله ستر بينهم وبين القتل أو الطرد أو من هذه الأمور. أما هم اللبادي لله عز وجل. قال فالمنافقون دخلوا في الإسلام لما رأوا قوة المسلمين ظاهرا وبقوا على الكفر باطنا والعياذ بالله. ولذلك جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين عبثة الأوثان تحت الملاحدة لعظيم جرمهم وخداعهم ومكرهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المنافق صاحب خداع، المنافق صاحب كذب، المنافق خائن، خانوا الله وخانوا رسوله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الزمن خانوا الله وخانوا المؤمنين إلى آخره. المنافق هذا أي فرصة يفجمالها مسلم. قال فالمنافق يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار. قد يقول قائل هنا أن الآية ما فيها لا إله إلا الله، الآية فيها محمد رسول الله. إذا جاءك المنافق قالوا نشهد إنك لرسول الله، فمن أين أخذنا أنهم قالوا لا إله إلا الله؟ تقدم هذا، من أين أخذنا أن المنافق يقول لا إله إلا الله وفي الآية إنك لرسول الله؟ عندك لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كيف؟ S'ils n'auraient pas dit la ilaha illallah, famada. Hein? S'ils n'auraient pas dit la ilaha illallah, ça serait des kuffar wadih. Ça serait pas des munafiq. Al-aya, al-montre, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Min bab awla, ils ont dit la ilaha illallah. Lianna kama qalu l'ikhwa, anna al-shahadatayn mutalazumatayn. Elles vont ensemble. Falihada, c'était des munafiq, lianna ils ont dit la ilaha illallah et Muhammad rasulullah. La Muhammad rasulullah, wadih fil aya. La ilaha illallah, ils l'ont dit كذلك, min bab talazum. C'est obligé. S'ils ont shahad anna Muhammad rasulullah, ils ont dit la ilaha illallah. C'est pour ça que le prophète les a combattus, lianna ils ont fait apparaître l'islam. Wa min a'zam alamat l'islam, al-shahad. Al-shahad. Fa hada hatta la yaqul qa'il, fil aya ya pa la ilaha illallah. Lakin wadih. Annahum ils disaient la ilaha illallah. Qal, fa kayf taqulun anna la ilaha illallah يكفي مجرد تلفظ بها، وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله، فدل أن مجرد النطق بها لا يكفي إلا باعتقاد القلب وعمل الجوارح. هذا تقدم فصل مطق أن المنافق، أن المنافق إذا لا إله إلا الله سأل الشفي با. لماذا سأل الشفي با؟ نعم لأنه لا صدق لا إخلاص. قال لأن المنافق لسان فقط، أما سوء قلب للمليء بالكفر. أما لا إله إلا الله لدي شروط، ومن أعظمها الإخلاص والصدق والمحبة. أما المنافق إلى بعد إخلاص هو يجي سابق الدنيا إلى بعد صدق سامنطر، لأنه يفابقه شوز كي خطا. كذلك إلى بعد محبة يدتست الرسول، منافق يدتست الدين. فلهذا إن فرصة أي في جمال الدين فهذا لا تنفعه. كذلك سبيك لا إله إلا الله إلى ضغطك الله لا تنفعه، لأنه لم يكن شرط الإخلاص. كذلك سبيك لا إله إلا الله يغبى كافر لكفار الواضحين إلى بعد لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أما هذا ما كفر بالطاغوت. وهكذا فهذه الكلمة الخلاصة أنها لدي شروط على المعنى على مقتضى، فلا بد سلوك دي هذه الكلمة يتعلم هذه الأمور ويعمل بها إنسان مسلم. إذن بإذن الله نكمل هذا أو نقرأ هذا الكلام بسرعة إلى السادس لأنه يتعلق بها. قال مع كونهم يصلون ويتصدقون، قال المنافقون يصلون ويتصدقون ويخرجون للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر، ولكنهم منافقون في قلوبهم وهم يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم. هذا تقدم إذا ما وغض في الباقي. باقي قليل إن شاء الله فيني يوم الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.